مكان نازل جاكم لهذا الديار وشاق في القلب شاعر يحمل جميل المشاعر عسى خبر زنزر يا لذيك ما نزل رفقا في مكان نازل جاكم لهذا الديار وشاق في القلب شاعر يحمل جميل المشاعر عسى خبر زنزر محبتا للمحبين يرجو المنى توفير حين يرجو المنى توفي الحين إذا ما وصل الحبايب يا شمس لا تغيبين أنتم كرام الشمايل هيعدلوا كل عاشت خيف المعامل وانتم عمل كل عامل يا عددي والضمر عاشت خيف المعامل وانتم عمل كل عامل يا عددي والضمر انتم كرام الشمايل اي عدلوا كل ميل ردوه نحو المسار عاشت خيف تمام الكل عامل يا عدتي والضمر الماخفي عاد بيبين من نحو ذيك المضامين فالعقل يا احباب حر والوقت لا زال قابل وما حصل في المقابل يسرا بعد العسر محتاج من طل وبل واسمع غريد البلبل فالعقل يا احباب حر والوقت لا زال قابل وما حصل في المقابل يسرا بعد العسر على الدعاء قولوا امين يرخي قسر الوقت وليل من غير شكوى وتمحيل اجل الرادع وكل مكان عار وامشي بدرب الهوايل ان كل عرف واصل الصالحين الخيار نكتسب الفضايل ولا نجي بالردايل وكل مكان عار نمشي بدرب الهوايل من كل عرف واصل الصالحين الخيار لحزة والحزن والزين يا نعم ذيك الأراكيل وشاك في القلب شاعل يحمل يحمل جميع المشاعل عسى خبر زنزار يا لذي كل ما نازل رفقا بمكة نازل لكم لاب الديار وشاك في القلب شاعل يحمل جميع المشاعل عسى خبر زنزار وحبة للمحبين يرجو المنى توفي الحين.